أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. الحب كلمة من حرفين لكن لها معان كثيرة، وأي منا لا يحب؟ لكن أعظم وأصدق حب على وجه الأرض هو حب المؤمن لخالقه جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، أعظم حب على وجه الأرض وأصدق حب وأنفع حب على وجه الأرض أن يحب المخلوق خالقه جل وعلا. وأي حب؟ حب كما أمر الله عز وجل وكما شرع الله جل وعلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بعد حب الله جل وعلا حب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتلوهما من أمرنا الله عز وجل وأذن لنا بحبهم. هذا هو الحب الصادق. أما الحب الذي تسمعونه هذه الأيام، فلان أحب فلانا ومن أجل حبه لها ترك الصلاة، من أجل حبه لها سرق الأموال، من أجل حبه لها انتحر، من أجل حبه لها فعل الفواحش، هذا كله حب كاذب يخدع الإنسان به نفسه. حب المؤمنين لخالقهم جل وعلا، ولهذا تجد ألسنتهم، هذه من علامات الحب، تجد لسانه دائم الذكر لله جل وعلا. أعظم حب لحبيب حب المؤمن لخالقه، لأنه 24 ساعة ما يفتح عينه إلا وذكر الله عز وجل على لسانه، فإن لم يكن بلسانه كان بقلبه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يستمر ذكر الله على لسانه إلى أن تغفو عيناه، هكذا، هذا هو الحب. ولهذا من دلائل الحب أنك تجده أول ما يستيقظ من نومه على طول لا يذكر إلا حبيبه، لا يذكر إلا من يحب. ويحب من هو؟ الحمد لله. أول ما يستيقظ من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله أكبر، هذا هو الحب الصادق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. حبهم لله جعل حتى قلوبهم معلقة به جل وعلا، لا يتوكلون إلا عليه، ولا يدعون إلا إياه، ولا يستعينون إلا به. لسانهم دائم الذكر له جل وعلا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا، من أجله يعملون أي شيء. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبنا لله عز وجل صادق خلاص نبحث، مثل الإنسان الآن أحيانا لما يحب لوحده يسأله شنو تحبين، شنو ألبس لك، شنو الأكلة اللي تحبينها، شنو السيارة اللي تحبينها، يبحث عما يرضيها ليفعله. هذا حب المخلوق للمخلوق ولله المثل الأعلى. حب المخلوق أو العبد لخالقه يجعله يفعل كل ما يرضاه ويبتعد عن كل ما يسخطه لأنه يحبه. شلون أحبه وأفعل ما يسخطه؟ هذا صعب، هذا في القياس بديع، هذا ما في أحد يقول به إلا غير العاقل. العاقل يقول المحب يفعل ما يحبه حبيبه. ولهذا لما أوحى الله لنبيه وحبيبه وخليله إبراهيم أن اذبح ابنك، ابنه الوحيد، من؟ ابنه الذي رزقه الله على كبر، صار عمره بالثمانينات، ما كان عنده أولاد، فجأة أذن الله له بالولد فرزقه الله الولد وأنجبت له زوجته الولد، فلما بدأ يسعى وبدأ يتحرك ويمشي، وهنا تعلق قلب الأب بابنه، أوحى الله إليه أن اذبح ابنك بيديك، لا تتركه يموت، لا تجعل أحدا غيرك يقتله، بل أنت اذبحه بنفسك. يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي حق وحي من الله جل وعلا. الآن يستأذن إبراهيم ابنه، لازم أنفذ أمر الله جل وعلا، أذبحك بيدي. شوف حب الابن لخالقه العجيب، ليس فقط فعل إبراهيم بل إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أمر من الله، أمر من الحبيب، افعل. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليس الأمر مجرد كلام، بل الحب عمل. مو أقول والله أحب الله ونايم بالفراش، ما أقوم حتى للصلاة، ما أقول أحب الله ما أقرأ القرآن ولا أفتح المصحف إلا من رمضان لرمضان، أحب الله وآكل أموال الناس بالباطل، أحب الله ولا أذكره لا صباح ولا مساء. أي حب هذا؟ إبراهيم الخليل عمل ما طلبه الله منه، وتل ابنه للجبين، وضعه على جبينه، وضعه على الصخرة، وسل السكين، وجاء به ليذبح ابنه. تخيلوا هذا المنظر، حبه لله قدمه على حبه لكل شيء، حتى ولده، حتى ابنه. أنا أحب الله أكثر من ابني. والابن ضحى بنفسه لأجل من؟ لله جل وعلا. حتى أن الابن قال لأبيه: يا أبي ضع وجهي على الأرض، خلق فاي فوق وجهي تحت. قال إبراهيم يقول لابنه إسماعيل: ولما يا بني؟ قال: حتى لا تنظر إلى وجهي فترحمني، عشان ما أكسر خاطرك ويمكن تتوقف، ضع وجهي على الأرض. وتخيلوا حال الأم وحال الأب وحال الابن، ترى هذه قمة المحبة لله جل وعلا. أفعل أي شيء يطلبه الله مني ولو كان فيه زهق نفسي أو نفس ابني. فلما أسلم وتله للجبين وبدأ يجر السكين على رقبة ابنه، لكن السكين لم يقطع، تخيلوا سكين، سكين حاد، فإذا به يجره مرة ثانية ويمره على رقبته بقوة، لكن السكين لم يقطع. فقال الابن لأبيه: يا أبتي شد علي، شد علي ولا ترحمني. فإذا به مرة ثالثة يجر السكين، لكن السكين لم يقطع. فلما أسلم إبراهيم وابنه، أسلم لله جل وعلا. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم. سمع إبراهيم وهو يحاول ذبح ابنه، سمع مناد يناديه في السماء: يا إبراهيم يا إبراهيم. صوت في السماء يناديه، فإذا به ينظر إلى السماء، وإذا بكبش ينزل من السماء. الله أكبر. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. نجح إبراهيم الخليل بهذا الاختبار، وفدى الله إسماعيل عليه السلام بهذا الكبش وهذا الذبح العظيم، ذبحه إبراهيم الخليل بدل ابنه، نجى الله ابنه ونجح إبراهيم في الاختبار. إن هذا لهو البلاء المبين، أعظم بلاء. هل سمعتم باختبار أعظم من هذا الاختبار؟ نجح فيه إبراهيم ونجح إسماعيل، ولهذا اتخذ الله إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ليش؟ لأنه قدم كل شيء لله جل وعلا. إبراهيم الخليل قدم نفسه، رمى نفسه بالنار، رمي بالنار ولم يستسلم. لما؟ لأنه أحب الله فأحبه الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني تبي أفضل شيء تتقرب إلى الله في الفريضة، الصلوات الخمس، الزكاة، الحج، الفريضة، كل شيء واجب، هذا أفضل ما تتقرب إلى الله فيه. حافظ على الواجبات أول شيء، بعد الواجبات ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، خلص الواجبات واجتهد الآن بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تصل إلى مرتبة الحب. تخيل الله عز وجل يحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تخيلوا الله جل وعلا يحفظه في كل شيء من أعضائه. قال وإن سألني لأعطينه، الله يحبه شو ما يعطيه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله جل وعلا يقول للأمة كلها، اللي ما يبي يعني يطيع الله ويعبد الله ويجاهد في سبيل الله، حتى جهاد النفس، كل أنواع الجهاد، وينفق لله ويصلي لله ويركع لله ويسجد لله، اللي ما يبي هذا قال فسوف يأتي الله بقوم، الله يبدلهم. شنو صفة القوم؟ يحبهم، الله يحبهم. وجاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا باسمه فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء. تخيلوا في السماء ينادى باسمه، إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه. أي مرتبة وصل إليها ذلك العبد، أن الله وأهل السماوات كلها تحب من؟ تحب هذا العبد. إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. فإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنه صار وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا كان الصالحون إذا صلوا وإذا قاموا الليل كان الواحد منهم يسأل الله عز وجل حبه، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي تحبه، كان يدعون الله عز وجل أن يرزقهم هذا الحب. يقول أحد الصالحين أنه رأى غلاما اسمه عتبة، وهذا عتبة كان غلاما لكنه كان بكاء، كان عابدا، عتبة الغلام هذا العابد يسمى. يقول أحد الناس الذين ناموا عنده ليلة من الليالي سمعته يقوم الليل فيبكي، وكان يقول في دعائه في سجوده اللهم إن تعذبني فإني أحبك وإن تغفر لي فإني أحبك. هل رأيتم حبا كهذا؟ يجعل النائم لا ينام ويجعله لا يطيق النوم، حبا لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، شوقهم لله، للقاء الله، للاتصال بالله، للسجود لله، لقراءة كلام الله، لذكر الله، جعلهم لا ينامون ليلهم ولا يرتاحون بنهارهم، كل هذا حبا لله جل وعلا. موسى عليه السلام لما كلم ربه كان يحبه حبا جما، أكيد نبي ومن أولي العزم من الرسل، كيف لا يحب خالقه؟ اشتاق لرؤية محبوبه، فقال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل لموسى إنك لن تراني، الرؤية في الدنيا ممنوعة، لكنها خاصة لأهل الجنة لأنها من الزيادة في النعيم. أما في الدنيا لن يراني أحد، لكن يا موسى إذا أردت أن تعرف لما، انظر إلى الجبل. وكان عند موسى عليه السلام جبل عظيم، قال الله له انظر يا موسى إلى الجبل، هذا الجبل إذا تحمل رؤيتي فسوف تراني. فإذا بربنا جل وعلا يتجلى للجبل شيئا لا يذكر، شيئا يسيرا جدا، تجلى الرب عز وجل للجبل وموسى ينظر للجبل، فجأة الجبل يهتز، فجأة الجبل يصير ترابا وموسى يصعق من هذا المنظر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. لما طلب موسى عليه السلام رؤية الله؟ حبا له. المحب يتمنى أن يرى حبيبه، ولهذا أهل الإيمان غاية مناهم ومطلوبهم أن يروا خالقهم في الجنان، هذا أعظم نعيم بالنسبة لهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لله يقوم الليل لا يشعر بنفسه حتى تتشقق قدماه، تتفطر قدماه. قالوا الله غفر لك، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما كل هذا العذاب؟ ليش كل هذا التعب؟ تقوم الليل حتى تتفطر قدماك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، ألا أشكر الذي غفر لي؟ ألا أشكر الذي رحمني؟ ألا أشكر الذي هداني؟ من الأشياء التي تجعل الإنسان يحب خالقه يتذكر النعم. وما بكم من نعمة فمن الله. لو الإنسان ينظر إلى النعم التي أعطاه الله إياها، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. حتى الذي لا يبصر، حتى الذي يسمعنا الآن والله عز وجل ابتلاه بعدم البصر، أعطاه الله نعمة أكبر. شن هي؟ إذا صبر على هذا البلاء له الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ماشطة ابنة فرعون لما سقطت المدرة المشط من يدها وقالت بسم الله، سمعتها البنت، قالت من الله أبي؟ قالت بل ربي وربك ورب أبيك، الله رب العالمين. خلاص احنا نحبه، نسوي أي شيء لأجله. قالت أخبر أبي، قالت أخبريه. فجاء بها فرعون هددها بالقتل، لم تبالي، لم تبالي، لأنه في سبيل حبيبها وهو الله جل وعلا. جاء بأطفالها قال سأقتلهم، لم تبالي، لأجل خالقها حبيبها جل وعلا. وضع القدر فيه الزيت، غلى الزيت، جاء بطفل ورا الثاني يحرقهم فرعون أمام عين الأم، لا يهمها، بما أنه في سبيل من؟ في سبيل خالقها جل وعلا. هي تحب الله، كيف تتردد وتكفر بالله؟ كيف تعترض على أوامر الله؟ كيف تتأخر عن لقاء الله؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مات أولادها، طربت القدر لتحترق، قالت يا فرعون أطلب منك طلب، قال تفضلي مريني. قالت له إذا أحرقتني اجمع عظامي وعظام أطفالي في كفن واحد وادفنا جميعا. تظنون من مات هؤلاء لأجله تظنونه سيتركهم؟ لا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شم النبي في المعراج صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة في السماء، قال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها في السماء. رفعهم الله جل وعلا أحياء عند ربهم يرزقون. نحب الله، نحب الله، نحب الله أعظم من كل حب، ولا نقدم على حبه ولا نساويه حب شيء دونه. ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثال في حبهم لربه جل وعلا، لخالقهم جل وعلا. هذا بلال كان يوضع على الأرض الحارة والصخرة على صدره ويجر جرا على هذه الأرض حتى أن جلده احترق، ومع هذا كان لا يقول إلا أحد أحد أحد أحد. هذا عمار يجلد ووالداه يقتلان، هذا خباب يحرق، ذلك يضرب، وهذا يجوع، وهذا يجلد، وهذا يسجن، وهذا يقتل، وكل هذا في سبيل من؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هذه صفاتهم على المؤمنين أذلة، على أعداء الله والمحاربين لهم من أعداء الله أعزة، لأنهم يحبون الله جل وعلا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجله سالت دمها فقال: ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أحد الصحابة قيل له: ستقتل الآن، أسر، أسره كفار قريش، قالوا: سنقتلك الآن. قال: ولست أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. أنا ما يهمني إذا كان الشيء لله، ما يهمني الفلوس إذا كانت لله، ما تهمني، أنفقها كلها. إذا كان العرق لله، ما يهمني هذا العرق. إذا كان التعب لأجل الله عز وجل، لا أبالي بهذا التعب. إذا كان قيام الليل طويل لكن لأجل الله، يهون كل التعب. إذا كان السهر من أجل الله، يهون هذا السهر. إذا كان الدم يسيل من أجل الله، والله هذا الدم رخيص. إذا كان هذا السفر من أجل الله، فإن هذا السفر هين، والله لو حياتي كلها قدمتها لله فالأمر هين. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هل حقا حبنا لله فوق كل شيء؟ هل حقا إذا جاء أمر الله وأمر غيره يخالفه قدمنا أمر الله؟ هل حقا إذا خلونا بمعاصي الله راقبناه ونظرنا وتفكرنا في رؤية الله عز وجل لنا فاستحينا من نظر الله؟ حبنا لله هل يمنعنا عن الذنوب والمعاصي؟ هل يجعلنا نتوب ونستغفر؟ هل يجعلنا نتشجع ونتلذذ في الطاعات؟ هذا هو الحب الصادق لا غيره. فلنكن من المحبين الصادقين لله جل وعلا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.